الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحباب، بمشيئة الله سبحانه وتعالى مع اللقاء رقم 104 من أحكام الصلاة، وطبعا ده الدرس الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى، الرابع والأخير في أحكام صلاة العيد. وقفنا عند المسألة رقم 13، اللعب واللهو والغناء والأكل في الأعياد، وأصلنا للمسألة، مش عايزين نرجع نفصل الكلام تاني، ولكن ما كناش كملنا الأدلة، هنكملها. وقلنا الغناء يا حضرات، خلصته بالأدلة، إن في فرق ما بين الغناء وآلات الموسيقى. الآلات الموسيقية كلها محرمة إلا الدف، وذكرت الدليل في اللقاء الماضي مباشرة للي عايز يرجع للأدلة. وقلنا الغناء غير بقى الآلات الموسيقية، الآلات الموسيقية كلها محرمة إلا الدف، أما الغناء فكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح. لو المرأة غنت للنساء بكلام طيب مش مخالف للدين ولا للعقيدة ولا للأخلاق، ما فيش في أي مشكلة. ولو الرجل غنى أو تغنى بين الشباب بغناء مباح خالي من الآلات الموسيقية إلا الدف بكلام طيب، ما فيش أي مشكلة. مش عايزين تشدد، بعض الناس بينقل عن بعض العلماء الكبار، نعال العلماء الكبار فوق رؤوسنا، لكن العالم الكبير يؤخذ منه ويرد عليه، وكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض يقول لك لا، ما ثبتش إن السلف الرجال غنوا، حتى لو ما ثبتش إن للرجال كانوا بيغنوا في زمن السلف فهو على الإباحة، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وده مش من الأمور التعبدية المحضة، فمن حرم فعليه الدليل. لإيه المانع لو شاب بين الشباب وتغنى أو قال كلاما حسنا طيبا بدون الآلات الموسيقية المحرمة؟ ما المانع؟ لا شيء في ذلك، والله أعلى وأعلم، ومن منع وحرم فعليه الدليل. نكمل بقى بقية الأدلة. وروى وأيضا عنها، دي كمالة الأدلة اللي احنا ذكرناها في الدرس الماضي، قالت دخل علينا أبو بكر في يوم عيد، يعني أمنا عائشة رضي الله عنها بتقول أنا كنت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها من أبوها رضي الله عنه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، قال دخل علينا في يوم عيد. ركز معايا قوي، لأن أهل الضلال اللي عاوزين يفتحوا على البحري ويحللوا الحرام بيستدلوا بالأحاديث دي ويبيحوا الغناء الفاحش البذيء بحجة أن النبي قد سمعه. قالت وعندنا جاريتان، اسمع كلمة جاريتان، قال ابن القيم هذه اللفظة تدل على أنهما إيه؟ صغيرتان، يعني إيه؟ بنتين صغيرتان، مش بنات يعني كبيرات، لا. تذكران يوم بعاث، السن صغيرين. طب والكلام اللي كانوا بيغنوا بيقولوا إيه؟ الأناشيد اللي كانت بتقال يوم بعاث، اللي هي الحرب اللي قامت ما بين الأوس والخزرج، انتوا عارفين الكلام اللي بيتقال في الحروب إيه يعني؟ لا فيه وصف للشعور ولا للصدور ولا لمفاتن المرأة، ولا كلام فاحش ولا كلام بذيء. فأنا أقول لمن يبيح الغناء على إطلاقه، أقول له اتق الله رب العالمين ولا تبدل في دين الله، لأنك إذا كنت بتغلط في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تستدل بالحديث دوت على الغناء الفاجر العاهر اللي احنا بنسمعه دلوقتي، لأن أنت كده بتتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان قاعد يسمع بنات بالغات كبيرات بغناء فاحش وبذيء، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك. يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج، فقال أبو بكر أمزمور الشيطان؟ قالها ثلاثا. هم استدلوا بقى بمزمور الشيطان دي، ما هو كان بيقال على الغناء مزمار الشيطان، مش لأن في مزمار حقيقي هو ما كانش فيه مزمار مع الجريتين. اللي يثبت المزمار أو آلات الموسيقى يجيب لنا دليل أو شبه الدليل، وإنما كان الغناء من أسماء الغناء مزمار الشيطان، هو أطلق عليه مزمار الشيطان لأنه ما كانش يعلم يعني إيه الكلام اللي هم كانوا بيغنوبه. وأبل بعض العلماء استدل بهذا على أن الأصل فيه التحريم، لأن هو لما يقول أمزمار الشيطان هذا يدل على أنه كان يعلم أن الأصل في الغناء التحريم فجاب الأصل. أمزمور الشيطان قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن اليوم عيدنا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ده يوم عيد، معنى الكلام إن ده يوم عيد وده أمر مباح. فأنا بسأل هل يظن برسول الله إن هو كان بيسمع بنتين كبار بيغنوا غناء مثل هذا الغناء؟ ولو كان في إيدهم مزمار كان ذكر. بل زي ما قلت لحضراتكم البعض بيقول كون أبو بكر يقول مزمار الشيطان ثلاثا، هذا يدل على أن الأصل هو المنع. ولفظ البخاري قالت عائشة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. جاريتين صغيرتين، نوع الكلام غناء كلام بيتألف الحروب. فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي. فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق. الدرق اللي هي ايه؟ التروس. والسودان اللي هم ايه؟ الاحباش. والحراب، يعني كانوا بيلعبوا بالتروس والحراب. فاما سالت النبي واما قال: تشتهين تنظرين. شوف اليسر بقى، الرسول بيقول للسيدة عائشة ايه؟ انت يعني زي ما بنقول بالبلد كده ليك مزاج تشاهدي وتشوفي تنظري، تشتهين ترغبين في النظر لمن يلعبون، تشتهين تنظرين. فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. هذه كلمة بني أرفدة كلقب للأحباش. حتى إذا مللت قال: حسبك. يعني لما زهقت خلاص وشبعت من الرؤية والمشاهدة، قال لها: يكفيك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وده بيبين لنه إن يجوز إن النساء يشاهدن مثل هذه الأمور إذا لم تكن هناك فتنة وكانت الألعاب مباحة. وفي مثل هذه المناسبات التي تحدث فيها التوسعة بشرط ألا تكون التوسعة في إباحة ما حرم الله بالنص في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في الفتح: وروى ابن السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة قال أنه صلى الله عليه وسلم قال: يومئذ لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة، إني بعثت بحنيفية سمحة. وعند أحمد ومسلم عن نبيشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فيبقى خلاصة المسألة: يجوز في أيام العيد وفي الأفراح وفي المناسبات الطيبة استعمال الدف واستعمال الغناء المباح من الرجال للرجال ومن النساء للنساء، ويكون كلام طيب ما يكونش فيه كلام فاشح كلام فادح ولا كلام فاحش ولا كلام قبيح مخالف للعقيدة ولا جارح للأخلاق، أما سوى ذلك فلا يجوز والله أعلى وأعلم. المسألة الرابعة عشر مسألة رقم 14، فضل العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة. الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك من شيء، رواه الجماعة، إلا مسلما والنسائية وعند أحمد والطبراني. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. يعني العشر الأوائل يا حضرات، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هذا الشهر المبارك الكريم، العبادة فيه والأعمال الصالحة فيه من صلاة وصوم قيام ليل وصيام نهار وصدقات وذكر واستغفار وتلاوة قرآن وأعمال صالحة، أفضل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجهاد في سبيل الله. فالنبي محمد بيوصينا وبيقول: فأكثروا فينا من التهليل لا إله إلا الله، والتكبير الله أكبر، والتحميد الحمد لله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق، يوم العيد وأيام التشريق اللي هو عيد الأضحى. قال ابن عباس في قوله تعالى: ويذكر الله في أيام المعلومات هي أيام العشر. يبقى الأيام المعلومات أيام العشر، عشر إيه؟ عشر ذي الحجة، الأوائل من شهر ذي الحجة. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، رواه البخاري. دي سنة طيبة جدا غابت عنا وعن أكثر المسلمين اليوم. سيدنا عبد الله بن عمر وابو هريرة والحديث البخاري كانوا بيخرجوا للسوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهم، يعني هم يكبروا والناس تكبر وراهم في أيام العشر كلهم، العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. يعني كان بيجتهد اجتهاد هو بيقدر عليه بالعافية، زي ما بنقول كده بيجيب جهده آخره. وقال الأوزاعي: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرئ بشهادة. قال الأوزاعي: حدثني بهذا الحديث رجل من بني مخزوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ضعيف، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي في سننهم، والحديث ضعيف، ضعيف السند لكن الفضل كبير وعظيم. فمن سنة السلف الصالح إن في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة نكبر ليل ونهار ما استطعنا في الأسواق وفي البيوت وفي كل مكان. المسألة رقم 15 وقبل الأخيرة استحباب التهنئة بالعيد. عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال الحافظ أي ابن حجر: إسناده حسن، وكذلك صححه العلامة الألباني في تمام منه. يبقى من سنة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين التي ورثناها عنهم إن الناس يقولوا البعض في يوم العيد: تقبل الله منا ومنكم. الرجال يقولوا للرجال والنساء يقولوا للنساء، والرجال يقولوا للنساء مدام ما فيش فتنة يعني، والنساء يقولوا للرجال بدل ما فيش فتنة للجموع. لا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. آخر مسألة بقى بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى كده في الدرس 104 بفضل الله ربنا أتم علينا أحكام الصلاة في 104 درس، أربع دروس في أحكام صلاة العيد بفضل الله. نسأل الله أن ينفعنا وأن ينفع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. التكبير في أيام العيدين. طب أيام العيد نكبر إزاي؟ في تكبير، النظام التكبير نكبر إزاي وإيه اللي نقوله والوقت إمتى والكلام ده كله، أنا هقول طبعا الموجود باختصار، وهنقتصر على الرأي الراجح بالدليل. وزي ما قلت لحضراتكم اللي عايز تفصيل كبير قوي يرجع لكتاب المغني لابن قدامة في المجلد رقم 3 صفحة 106 وصفحة 128. الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في أحكام صلاة العيد جايب التكبير باستفاضة وتفصيل ومذاهب وأدلة لمن أراد أن ينتفع. فهلموا يا طلبة العلم، هلموا هلموا إلى العلم واحرصوا عليه، ولا تبيعوا العلم بثمن بخس دراهم معدودة. لا تنشغلوا بالدنيا، أجركم وثوابكم عند الله. من أراد ما من أراد الدنيا ضيع الآخرة، ومن أراد الآخرة فاته كثير من الدنيا. فاحرصوا على ما يبقى، آثروا ما يبقى على ما يفنى، كما ورد في الحديث وإن كان فيه ضعف عند الحاكم: من آثر دنياه أضر بآخرته، ومن آثر آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. التكبير في أيام العيدين سنة، يبقى ما هوش واجب ولا فرض ولا شرط، وإنما هو مستحب. ففي عيد الفطر قال الله تعالى: ولتكملوا العدة، أي عدة الصيام، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يبقى الآية بتثبت التكبير في عيد الفطر. طب وفي عيد الأضحى قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاث، والأيام المعلومات هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. وقال تعالى: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر، خلي بال حضراتكم معايا، عيد الفطر من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. بيبدأ التكبير يوم عيد الفطر إمتى؟ بيبدأ بعد ما بنصلي الفجر، وبعدين لما نغتسل ونلبس وناخد بعضنا ونخرج للمصلى، وإحنا خارجين للمصلى نبدأ التكبير لغاية ما نقوم نصلي العيد. أهو من وقت الخروج إلى الصلاة إلى ابتداء الخطبة. وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفة، وإن كانت الرواية صحت بذلك عن ابن عمر وغيره من الصحابة، يعني الأحاديث ضعيف لكن ثبتت بأسانيد صحيحة عن الصحابة، والصحابة خدوا من مين؟ خدوا من سيدنا النبي، وهذا لا يقال إلا بتوقيف، فهذا من الموقوف الذي له حكم الرافع. يعني كلام الصحابة هنا بيحمل على إنه كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحاكم الإمام الحاكم: هذه سنة تداولها أهل الحديث. طب وبعدين أهل الحديث بالذات يعني بيهتموا بالروايات وعارفين الأسانيد والطرق والرجال. وبه أي بهذا المذهب قال مالك سيدنا الإمام مالك، وأحمد سيدنا الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق ابن راهوية أو راهويه، وأبو ثور. وقال قوم: التكبير من ليلة الفطر إذا رأوا الهلال حتى يغدو إلى المصلى وحتى يخرج الإمام. يعني فيه هنا مذهبين، ناس بيقولوا من وقت الخروج لصلاة العيد لغاية ما نقوم نصلي العيد، وناس بيقولوا لا من بالليل، من ليلة العيد لما نشوف الهلال نكبر لغاية صلاة العيد. وإن كان الراجح المذهب الأولاني، لكن يعني أو خلاف بين السلف، خلاف سائر إن شاء الله. ووقته في عيد الأضحى. طب في عيد الأضحى بقى التكبير في عيد الأضحى اللي احنا بنقول عليه العيد الكبير، ووقته في عيد الأضحى من صبح يوم عرفة، صباح فجر يوم عرفة اليوم اللي قبل العيد اللي هو التاسع، من صبح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، يبقى من فجر يوم عرفة لعصر اليوم الرابع، لعصر رابع يوم العيد، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال الحافظ في الفتح: ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود: إنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منن، أخرجه ابن المنذر وغيره. وبهذا أخذ الشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد، وهو مذهب عمر وابن عباس رضي الله عنهما. يعني المسألة فيها خلاف أيضا، وده مذهب الجمهور وهو الرابح، ولم تثبت أحد الصحيحة، لكن ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أيضا. ده الراجح في التكبير في عيد الفطر وفي عيد الأضحى. في أقوال تانية، نعم في أقوال تانية مرجوحة، وهو خلاف بين السلف. والتكبير في أيام التشريق، والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت. خلي بال حضراتكم، لأن بيطلع لنا لسه ربنا مبتلين ابتلاء عظيم شباب، أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، صغار في السن وعندهم سفاهة في العقل. هو محب للدين قوي، الله أعلم بنيته، يجي أيام العيد لا ده التكبير ما ينفعش نقول مع بعض يوم العيد، لا ما ينفعش نقول مع بعض في المسجد، كل واحد يقول لوحده، لا ده بدعة، لا هاتوا لي دليل، ويقوم فتنة. ما إن إحنا شايفين الدين أهو، شايفين الدين بيحارب، الدين بيهدم، الشريعة ضاعت بين المسلمين، العقيدة بتتدمر. إيه اللي حصل؟ دول ما لهمش عقول ولا إيه؟ ليه نبلبل الأفكار ونثير الفتن بين الناس؟ كلها في النهاية مسائل فرعية بسيطة ويسيرة، الخلاف فيها واسع، واختلف فيها السلف. اتعلموا من الأئمة الكبار اللي كانوا بيخلفوا بعض في الآراء، بل الإمام أحمد ورد عنه أنه كان بيعتبر أن القنوت في الفجر بدعة، تخصص الفجر بالقنوت بدعة وهو سنة عند الإمام الشافعي. وكان لما بيروح في مكان يجد الإمام بيقنط فيه كان بيقول لهم: اقنطوا وأمنوا وارفعوا ايديكم. الخلاف شر. الناس ده هتتعلم امتى؟ الناس ده هتفهم الحكمة امتى؟ طهروا قلوبكم من الأهواء والأراء وإثارة الفتن بين المسلمين. ما تشغلوش المسلمين بحروب جانبية، خلي المسلمون، اجعلوا المسلمين يجتمعوا على الحرب ضد أعداء الملة، واتقوا الله في دينكم. والتكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. قال البخاري، ركز معايا قوي عشان تتعلم اليسر والسهولة واتساع الصدر والموسوعية وعدم التشدد والتنطع والغلو، وخاصة في المسائل اللي ما تستاهلش مننا ان احنا نتشدد. ناس كانت بتعمل معارك وخصومات عشان الوضع على الايد على الصدر ولا على السرة، النزول بالايدين ولا الركبتين، وحروب ولاء وبراء، ويشغل المسلمين بحروب جانبية. قال البخاري، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، أو اسمعوا، وخلف الصلوات يعني التكبير في الأيام التشريق، يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، خلف الصلوات ما فيش مشكلة. بتجيبوا بقى بأنها بيدعى منين؟ وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، يعني الحريم النساء يسمعنا صوت الرجال يكبرنا، كانوا النسوان بيكبروا مع الرجال، كانت النساء تكبر مع الرجال. قال الحافظ، وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام. اسمع بقى كلام الحافظ ابن حجر، عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال، وفي اختلاف بين العلماء في مواضع، منهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، يعني في ناس من العلماء قالوا التكبير خلف الصلوات بس، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفردة، وبالمؤداة دون المقضية، يعني الصلاة اللي بتصلى في وقته لكن ورا صلاة بتصلىها قضاء ما تكبرش، وناس قالوا للرجال دون النساء، وبالمقيم دون المسافر، ناس قالوا برضك ده المقيم هو اللي يكبر أما المسافر لا يكبر، وناس قالوا خاص بساكن المدن دون القرية. شوف الحافظ ابن حجر الإمام البحر الكبير المحقق حافظ الأمة على الإطلاق ماذا يقول؟ قال وظاهر اختيار البخاري، اختيار البخاري الإمام البخاري بالدليل مش بالتعصب، بالحجة والبرهان، شمول ذلك للجميع، إن كل ده وارد وكل ده جائز، خلف الصلوات، خلف الصلوات، خلف النوافل المفروضات، خلف النوافل للمسافر وللمقيم، الرجال والنساء، والنساء مع الرجال في المسجد، ومن خصص وقيد فعليه الدليل. والآثار التي ذكرها تساعده. الحافظ ابن حجر بيقول ده مذهب البخاري واختياره، والآثار اللي هو ذكره تؤيد كلامه وتساعده. وأما صيغة التكبير، آخر مسألة نقول ايه؟ طب نقول ايه بقى التكبير؟ وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع، وأصح ما ورد فيها ما رواه عبد الرزاق عن سلمان، سيدنا سلمان، يعني ما فيش مرفوع ما فيش كلام ثابت عن النبي، لكن عن الصحابة. طب الصحابة جابوا منين؟ خدوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من الموقوف الذي له حكم الرافع. عن سلمان بسند صحيح قال كبروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وجاء عن عمر وابن مسعود الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. شوفوا الأئمة الكبار يا حضرات، لما تكون الآثار تتسع والأدلة تتسع، الصدور بتتسع، السلف يختلف، لكن ما بينهم أدب، ما بينهم احترام، ما بينهم إجلال لبعض، ما بيعملوش من الحبة أبة، ما يجوش على مسألة فرعية بسيطة تتسع الصدور لها ويعملوا معارك وولاء وبراء وحروب. أقول لمن يصنعون الحروب ولمن يشغلون أنفسهم وإخوانهم بالحروب في المسائل الفرعية وفي بعض المسائل، اتقوا الله واتحدوا ضد العدو الذي هجم على الإسلام ويريد أن يضرب في مقتل يهدم العقيدة ويهدم الشريعة ويهدم الأخلاق ويهدم الملة، ويريد منا أن نسير خلف الشرق والغرب. وللأسف وللأسف الشديد بعض الشباب احتار وتاه لما وجد أهل الدين وأهل الالتزام ما وراهمش إلا الخلاف وعلى وسائل التواصل، وكل واحد يعني يريد أن ينتصر لنفسه على الملأ. بينتوا أن ديننا كله خلاف كله خلاف، ما فيش قرآن ما فيش سنة ما فيش دليل، اتقوا الله. فبعض الشباب ألحدوا كرهوا نفسهم وكرهوا الإسلام بسببكم، وناس تانيين انحرفوا عن الطريق المستقيم، ومنهم من شك في الدين ومنهم من شك في السنة. فيا عباد الله اتقوا الله، ويبقى كده بفضل الله العظيم سبحانه وتعالى انتهينا من كتاب الصلاة بالكلية في 104 من الدروس، آخر 4 دروس لصلاة العيد. وإن شاء الله سبحانه وتعالى إن وفقنا الله أراد لنا في اللقاء القادم هنبدأ في فريضة أخرى وهي فريضة الزكاة بتفصيلها وأحكامها، وطبعا أحكام الحج مشروحة لوحدها وأحكام الصيام مشروحة بفضل الله سبحانه وتعالى وموجودين، فالعيدهم يرجع لهم. وإن شاء الله لما ننتهي من أحكام الزكاة يبقى كده خلصنا أحكام العبادة كلها، وهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في أحكام البيوع. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم وأن يربط على قلوبنا وأن يثبت قلوبنا وأقدامنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خير الجزاء ونفع الله بنا وبكم المسلمين في مشارق الأرض والمغرب، والسلام عليكم.